يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أم هفت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إيضامي فما لعيني إن قلت اكفوا فامتى وما لقلبك إن قلت اكفوا فامتى وما لقلبك إن قلت استفق يا جيبي لولا الغوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعالم طيب. لولا الغوى لولا الغوى لولا الغوى لم ترق دمعا على طارني ولا أرقتني ذكر البان والعالم لولا الغوى لم ترق دمعا على طلل ولا رقنا لذكر البان والعلم يا با يا با يا نظر عيني نعم سرى طيف من أغوى فأرقني والحب يعترض اللذات نعم سرى طيف من أغوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني مني إليك مني إليك مني إليك ولو أنصفت لم تنمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما وضى واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما وضى يا ملاذا للكل فاسع بجودك غير